ايه الامر الثاني يا جماعة؟ لا هو كل اللي بيحلف امر واحد، شنو الامر الثاني؟ لا هو امرها بالغسل عند كل الفراغ خلاص وتتوضا، ده امر واحد، لكن فين الامر الثاني؟ طيب الأمر الثاني يا جماعة في الحديث، المصنف رحمه الله تعالى اختصر لفظ الحديث، اختصر لفظ الحديث، تتمة الحديث لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قويتي على أن تؤخره الظهر وتعجل العصر وتغتسلين وتصلين، فإن قويت على أن تؤخره الظهر وتعجل العصر، بعد قوله: وكما يسمى بالمقاطع بينهم يتم في الحديث. هو الامر الثاني في الحديث لكن مصنف اختصاره: فان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين، يعني الظهر والعصر، وتغتسلين وتصلين، فان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر، طبعا ده على الاختيار وليس على الاجابه، من قويك على أن تؤخر الغرة وتعجل العصر وتغتسلين وتصلين، غسل واحدة للغرة والعصر هو الجمع الصوري. قال: وتغتسلين وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء. وتغتسلين وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء. وتغتسلين لصلاة الحج. داخل. وتغتسلين لصلاة الحج. الأول الغسل الأول عند الصف هو ده اللي واجب. ويلزمها الوضوء لكل صلاة على الوضوء أيضا. إشباع المستطاع النية بدل ما تتوضا بكل صلاه نعم وانت اخر الظهر الاول الاول وقت العصر نعم تغتسل وتصلي الظهر واذن العصر تصلي العصر نعم ليس عن الاستحباب نعم التخيير وليس عن الوجود لا لا لا الصلاة اليومية عن المسلم، أما الغسل ده أول الظهر على الوجه. إنما التأخير ما لا. ليه أصبح سمع سوري؟ هو صورة وصورة الجمع، لكن هو ليس جمع. وإلا فالذي يجمع في أول الوقت أو في آخر الوقت. أي نعم. لا. يؤذن مجرد ما تخلص الظهر يؤذن بالعصر. اللهم فرج هم المهمومين. طيب. نعم. نعم. نعم هي أخص بهن من غيرهن. لا نحمل عدد نحمل قوله هنا نعم لا ستا وتحريض ستة أيام وصلة أيام في إذن الله ثم اقتصري على الرواية لا لا هو كما تحيض النساء وكما يطهرن لمقدار حيضهن وطهورهن كما تحيض النساء. واختلف العلماء هل ترجع لغالب حال النساء ككل بعموم حال النساء ولا ترجع لقليلتها هي يعني اخص بهن. قالوا ها لا على الغالب على الغالب على غالب حال النساء يعني ليس المقصود ان ما فيش امرأة ممكن تخرج عن هذا العدد بأقل او افضل لكن هذا الغالب. شوف هنا اخرج زي الصور يا صديقي هو العصر ايه ده الصور فقط لا خط هو العصر ايه انما لا لا هو زي ما سمي بالجمع الصور قال وتنوي الوضوءان للسباحة لأن الحدث باقي. إيش فرق تعيين المية؟ الموضوع يتوضع من أجل قراءة القرآن ومتن الصلاة وإلا فالوضوء يعم يعم وهنا قال السباحة وضوء وضوء المستحاضة رافع ولا مبيوت؟ وضوء المستحاضة رافع ولا مبيوت؟ رافع مؤقتة سيدي؟ طيب هل يجوز المستحاضة المسح الخفين؟ هل يجوز المستحاضة المسح الخفين ولا يجوز؟ لأن الأهل دخل صلاة العصر. طب دي مأمورة بالوضوء. يعني أنت وقال الظهر ولا تصدم على الصلاة؟ قال العقل. لا يا أخوان وبين ظهر العقل يعني ليه لا تحتاج إلى مسحب؟ يعني أنت عايز تصلي 24 ساعة بالمسح. فقول المسألة دي فكروا فيها لحد يوم الثلاثة الجزء نعم شوف المصحاب يجوز ده المسح الخفين ولا لا قال وكذلك يفعل كل من حلفوه دائم بحديث صلي وهي فطر على الحصير يعني الدم رواه البخاري طيب